علم آية من كتاب الله فله أجرها ما كتبت. من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما كتبت. والتعليم لا يقتصر على مدرسة التعليم، ولكن دفع الأموال من أجل تحفيظ القرآن أو تعلم العلم هذا أيضا يدخل في هذا الباب فله أجرها ما كتبت. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل وجود من عمل به من غير ان ينقض ذلك من وجودهم شيئا. اسباب النصر والتمكين يا عباد الله يجب علينا ان نتمسك بها حتى يخرج الله جل وعلا من هذه الفتن والمصائب. واول اسباب النصر والتمكين تحقيق العبودية لله عز وجل وتحقيق الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقاتل المسلمون اليهود فيختبر اليهودي خلف الشجر والحجر فينادي ينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي من ورائي تعالى فاقتله إلا شبر الرغبة فإنه من شجر اليهود. إذا قاتل المسلمون اليهود يتباعد الحجر والشجر مع عباد الله المسلمين المخلصين فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. وصدق الله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. حتى الحجر الأبرص والشجر يناديك يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل إلا شجر الرب فإنه من شجر اليهود. والعجيب أن اليهود فتحوا الرسول في ذلك فلا يقوم إسلام ولا حديقة من مكاسبهم وحدائقهم إلا وقد غاشوا فيه شجر الرب حتى يختبئوا فيه إذا وقعت هذه الموضع. فيا ترى هل نحن فتحنا ترى رسول الله رسول الله كما فتحوا أعداء الله اليهود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟ فنحن أولى بتصديق خبره صلى الله عليه وسلم والانقياد والامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام بتحقيق العبودية والإسلام. وقد قال العلماء في تعريف الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك واهله. اذا من اسباب المغرب والمعية والتأييد البراءة من الشرك واهله وليس وقع اليد في ايدي اهل الكفر والشرك والضلال والاخاء وانما اخلاص نية الايمان وانقياد الاوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشده والبراءه والشرك واهله. لذلك يريد المسلم وينصره الله سبحانه وتعالى. اما اذا تقابل وميع الامور ورفع يده في يد الكفار والمشركين فانه لا نصر ولا تاييد. اسباب التوبه ايها الاحبه من اسباب النصر والتاييد التوبه الى الله والتحرر من حقوق العباد. يقول الله جل وعلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ويقول صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء الا بمعصيه وما رفع الا بتوبه. فما غلت الاخاء ومن كتبت الباحثه وما وجد المهب والدم وما وجد المهب والرب وما وجد الاضرار والادواء التي لم تكن في اسلافنا واجدادنا الا بذات عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا الخطر من الصلاه وما ضربت الفاحشة لقوم الا ابتلاهم الله بالادواء يعني الامر التي لم تكن في اسلافهم.

ويجب علينا أن نستنسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سبب في رفع الغلاء ورفع الأسواء والأمراض وفي سبب في البركة في الأرض يا عباد الله. ولا تستهدف ولكن لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو تقصير الخطبة، فنكتفي بذلك. سائل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من جنودهم أوليائهم. اللهم انصر دينك واولياءك الحق، اللهم انصر دينك واولياءك الحق، اللهم رقنا بدينك واولياءك الحق، اللهم ولي علينا خيرنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيرنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم يا رب العالمين والرحمن ويا ذا الفضل والمنعم اجعل مصر امنا امنا، اللهم اجعل بلادنا امنا امنا، اللهم اجعل بلادنا امنا امنا سخاء ورخاء بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه. اللهم احفظ اخواننا في هذا المسجد على السنه، اللهم احفظ هذا المسجد على سنه نبيك وعلى منهج سلف الصالح يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق اوليائهم بالسجد بابنائهم في احضان السنه الوحيه، اللهم يا ذا الجلال والاكرام انصر من نصرتي، اللهم انصر من نصرتي واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصرتي واجعلنا منهم، واقتل من قتل الدين ولا تجعلنا منهم بقوتك وعزتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالنصر في المسلمين، اللهم عليك بالنصر في المسلمين، اللهم عليك بالنصر في المسلمين، اللهم نكفي لدينك اوليائك ودعاتك الحق يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم انا على اهل الامور من المسلمين حضرهم، اللهم انا على اهل الامور من المسلمين ولا تجعلنا حضرات من حضر النيران، وارحمنا اذا صرنا الى ما صرنا اليه، اللهم انا ارسلنا في فتنه واحضرنا اليك غير خاسرين ولا مسلمين ولا ضالين مضلين برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.